إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وإن كل بدعة ضلالة، وإن كل ضلالة في النار. وبعد، فعندنا اليوم أولا في محاضرة، ثم بعد ذلك بعد العشاء نتكلم إن شاء الله عز وجل في المحاضرات في التبيان، عبارة عن سلسلة محاضرات اسمها التبيان في بيان حال طلعت زهران. نتعرض فيها إلى أخطاء وقعت في شرحه لبعض الرسائل العقدية التي يشرحها لطلابه، وأما هذه فهي محاضرة باسمها الوجازة في الرد على من حصر الدعوة إلى الله في الإجازة. فهناك بعض الناس طائفة حصرت الدعوة إلى الله عز وجل في الإجازة فقط، فإنك إذا أردت أن تصعد على منبر وإذا أردت أن تتكلم بكلمة في السنة فإنما الجواب يقال: فهل معك إجازة في بيان العلم؟ هل معك إجازة في الكلام في العلم؟ وكأن طرق تحمل العلم وطرق أداء العلم حصرت في أمر الإجازة، وهذا جهل من النوع المركب ليس من النوع البسيط. وسنبين أن تحمل العلم وأداؤه له عدة طرق. فأولا، تحمل الحديث أو تحمل العلم له ثمانية طرق عند أهل العلم على خلاف في بعضها على ما سنذكر إن شاء الله. إذن حينما نعرف أن هناك ثمانية طرق في تحمل العلم، إذن لا يصح حصر تحمل العلم في الإجازة فقط. مفهوم؟ واضح هذا؟ أولا السماع، ثانيا العرض، ثالثا الإجازة، رابعا المناولة، خامسا المكاتبة، سادسا الإعلام، سابعا الوصية، ثامنا الوجادة. هذه تسمى بطرق تحمل الحديث أو طرق تحمل أو طرق تحمل العلم. فنتعرض لكل واحدة أولا من هذه. فأولا السماع. السماع يقول النووي رحمه الله، قال: وهو أن يقرأ الشيخ سواء من حفظه أو من كتابه والتلميذ يسمع. إذن هذه أول طريقة من طرق تحمل العلم. مفهوم هذا؟ الشيخ يتكلم والتلميذ عليه أن يسمع، إذن التلميذ يتحمل العلم، الشيخ يؤدي العلم. إذن هذه طريقة من طرق تحمل العلم. واضح؟ الطريق الثاني وهو العرض. العرض يقول النووي: وهو أن يقرأ التلميذ والشيخ يسمع، سواء أقرأ التلميذ أم قرأ غيره وهو يسمع، سواء قرأ من كتاب أو من حفظه، وسواء كان الشيخ حافظا أم ممسكا بكتابه. هذه تسمى بطريقة العرض. هذه طريقة ثانية من طرق تحمل العلم، وهي أن التلميذ هو الذي يقرأ على الشيخ، والشيخ التلميذ إما أن يقرأ من كتاب والشيخ هو الذي يعلق أو يصحح، وإما أن التلميذ يقرأ من حفظه والشيخ إما أنه هو الذي يصحح، مفهوم؟ هذه طريقة أيضا من طرق تحمل، من طرق تحمل العلم. وقال السخاوي: وأجمعوا أي أهل الحديث على الأخذ والتحمل بالرواية عرضا وتصحيحها. الطريق الثالث وهي المناولة. يقول النووي رحمه الله: المناولة ضربان، مناولة مجردة ومناولة مقرونة بالإجازة. يقول النووي: المناولة ضربان مقرونة بالإجازة ومجردة، فالمقرونة أعلى أنواع الإجازة مطلقا، ومن صورها سيمثل النووي بصيب هذه الصور. قال: ومن صورها أن يدفع الشيخ إلى الطالب أصل سماعه أو مقابلا به. سماعه يعني الشيخ له سماع، سماع يعني يحدث، يقول حدثني فلان، قال حدثني فلان، قال حدثني فلان، إما أن يصل إلى آخر المتن، إلى آخر السند، أي لم يصل إلى التابعي، إما أن يصل إلى الصحابة، إما أن يصل إلى النبي عليه السلام، مفهوم هذا؟ فهذه تسمى بالمناولة، فيعطي التلميذ يناوله كتابا من مسموعاته، فمعنى حدثني فلان عن فلان عن فلان إلى آخر، إلى آخر السند. هذه المناولة إما أن تكون مجردة يناوله الكتاب مسموعاته، وإما أن تكون المناولة مقارنة بالإجازة، يعني يقول له مع المناولة أجزتك أن تحدث عني بهذه، بهذه الروايات، أي مسموعاتي أنا. هذه أيضا طريقة من طرق تحمل العلم. ابن حجر رحمه الله يقول: والأقوى المناولة المقارنة للإجازة، يعني ليس معنى أن يناوله كتاب مسموعاته فقط، لا، بل عليه أن يقارنها بالإجازة، يعني أناولك الكتاب الذي فيه مسموعاتي ثم بعد ذلك أقول لك أجزتك أن تحدث عني هذه، بهذه الروايات. قال المكاتبة، يقول النووي: وهي أن يكتب الشيخ مسموعه، يعني يكتب مسموعاته، يكتب رواياته لحاضر أو غائب بخطه أو بأمره، يقول له يا فلان، يمسك مثلا تلميذ من تلامذته، يقول له يا فلان يا زيد اكتب، حدثني فلان عن فلان عن فلان عن فلان إلى آخر السند، مفهوم هذا؟ تسمى المكاتبة، والتلميذ يكتب، فالشيخ هو الذي يأمره بالكتاب، يقول اكتب كذا، حدثني فلان عن فلان عن فلان. بعد أن يكتب إما أن يقارنها بالإجازة، يقول ما كتبته، ما كتبته أنت أجزتك أن تحدث عني به، فتقول حدثني فلان الذي هو شيخه إلى آخر، إلى آخر السند. هذه أيضا طريقة من طرق، من طرق تحمل العلم. كذا الإعلام، أي يقول النووي: إعلام الشيخ الطالب أن لهذا الحديث أو الكتاب سماعه مقتصرا عليه، يعني يقول له أن هذا السماع يقتصر عليك أنت فقط، يعني لا تحدث به مسموعات أخرى، لا تقول لفلان يا فلان هذه مسموعاتي من الشيخ الفلان حدث بها أيضا، لا، إنما هذا أنا أعلمك أنه يقتصر عليك أنت فقط، واضح هذا؟ يعني لا، مثلا الشيخ اسمه زيد فيقول لتلميذه عبيد، فعبيد التلميذ الشيخ يقول له هذه مسموعات وتقتصر عليك أنت فقط، يعني لا تحدث بها آخر، يعني لا تقل لفلان يا فلان حدث عني ثم يقول حدثنا الشيخ فلان الذي هو زيد، لا، أنا أعلمك أنها مقتصر عليك أنت فقط، هذا يسمى إعلام. ثم الإجازة، قال: وهي لغة مأخوذة من جواز الماء الذي تسقاه الماشية والحرث. الإجازة يعني الإباحة أو الإذن، فيقال أجازه لي، والإجازة عند المحدثين هي الإذن بالرواية من غير أن يسمع ذلك منه أو يقرأه عليه. انتبه لهذا جيدا، الإجازة ما هي عند علماء السلف؟ أن يجيزه كتابا بغير أن يسمعه منه أو هو يقرأ عليه، إذن بغير الطريقين الأوليين، السماع أو العرض، إذن هو يعطيه كتابا يجيزه، يقول أجزتك هذا الكتاب، لكن هذا الكتاب الذي فيه مرويات الشيخ أصلا الشيخ لم يسمع الطالب الروايات التي بها، أو الطالب يقرأ عليه الروايات التي التي في الكتاب. إذن تخلف السماع وتخلف العرض، مفهوم هذا؟ الإجازة هذه حدث فيها خلاف بين أهل العلم، أيجوز أم لا؟ مفهوم هذا الكلام؟ انتبه، مع أن هذا أصلا مسموعات من؟ دي مسموعات الشيخ، مرويات الشيخ، مفهوم هذا؟ هذه أصلا مرويات الشيخ نفسه، مسموعاته هو، حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان، مفهوم؟ فيعطيه كتابا فيجيزه فيه. ولكن هذا الكتاب التلميذ نفسه لم يسمع المرويات اللي فيها مروي مروي سند سند، لا لم يسمع هذا، أو حتى أن الطالب يقرأ عليه سند سند، لا لم يقرأ هذا. إذن لم يسمع الطالب ولم يقرأ، مفهوم؟ فهل يصح أن يقول حدثنا فلان؟ فلان ما حدثك، مفهوم هذا الكلام؟ أخبرني فلان، أنبأني فلان، فلان ما أخبرك وما أنبأك، مفهوم هذا؟ من هنا حدث خلاف بين أهل العلم في أمر الإجازة، هل تصح أم لا؟ أبو محمد بن حزم له كلام سنعرفه، الجمهور لهم كلام، ابن الصلاح في المقدمة جعل هناك قيودا وصفات للإجازة، فقال ابن الصلاح في المقدمة، انتبه لهذا جيدا، يقول: والإجازة الإذن بالرواية من غير أن يسمع ذلك أو يقرأ عليه. الإذن بالرواية، هذه الإجازة، أجزتك يعني أذنت لك. قال: وهي متنوعة أنواعا. يقول ابن الصلاح: أولها أن يجيز لمعين في معين، مثل أن يقول: أجزت لك الكتاب الفلاني أو ما اشتملت عليه فهرسة هذه، فهذا على أنواع الإجازة المجردة عن المناولة. إجازة من معين إلى معين، يعني من زيد مثلا، الشيخ اسمه زيد، التلميذ عبيد، فيقول الشيخ زيد لعبيد: أجزتك هذا الكتاب. إذن معين، كتاب معين إلى طالب معين، مفهوم هذا الكلام؟ النوع الثاني من أنواع الإجازة أن يجيز لمعين في غير معين، مثل أن يقول: أجزت لك أو لكم جميع مسموعاتي أو جميع مروياتي. لاحظ في حاجة هنا أريدك أن تنتبه لها، في آخر الأنواع الإجازة سأسأل ما هو الأمر الذي كان ابن الصلاح كان يدقق عليه جدا، انتبه له جيدا. يقول: أجزت لك أو لكم جميع مسموعات مرويات وما أشبه ذلك. فالخلاف في هذا النوع أقوى وأكثر، والجمهور من العلماء من المحدثين والفقهاء وغيرهم على تجويز الرواية بها أيضا. يعني يقول الشيخ أمام الطلبة: أجزت لكم إيه؟ مروياتي، مسموعاتي، ما حدثت به عن أشياء، عن مشايخي، مفهوم هذا الكلام؟ هذه إجازة فيها إيه؟ حدث فيها خلاف بين الجمهور. النوع الرابع أو النوع الثالث من أنواع الإجازة، يقول ابن الصلاح: أن يجيز لغير معين بوصف العموم، مثل أن يقول: أجزت للمسلمين، أو أجزت لكل أحد، أو أجزت لمن أدرك زماني وما أشبه ذلك ولم نرى. انتبه، ابن الصلاح يقول يعني هذه النوع، هذا النوع، أجزت للمسلمين جميعا أن يروا مسموعاتي، أنا لي مسموعات، حدثني فلان عن فلان عن فلان عن فلان إلى النبي عليه الصلاة والسلام، مفهوم؟ فأقول إيه؟ ليس لشخص معين ولا للطلب الذي يحضرون لي، إنما لكل المسلمين، كل من أراد أن يحدث عني بمروياتي له ذلك. هذه تسمى إيه؟ هذه إجازة عامة، مفهوم هذا؟ ابن الصلاح يقول: ولم نرى ولم نسمع عن أحد ممن يقتدى به أنه استعمل هذه الإجازة فروى بها، ولا عن الشرذمة المستأخرة الذين سوغوها. انتبه ابن الصلاح بيقول إيه؟ والإجازة في أصلها ضعف، الإجازة في أصلها، في أصلها ضعف. طب أي ضعف؟ ما وجه الضعف الذي فيها؟ وجه الضعف الذي فيها أن هذه المرويات التي أنا أعطيتك إياها أنا لم أحدثك بها رواية رواية، لأنك ستقول حدثني فلان، حدثني فلان عن فلان عن فلان عن فلان، وتذكر رواية. طب فلان ما حدثك، مفهوم هذا؟ طيب هل أنت عرضت عليه، قرأت عليه؟ ما قرأت عليه. لذلك ابن الصلاح قال إيه؟ وهي في أصلها، في أصلها ضعف، وتزداد بهذا التوسع والاسترسال ضعفا كثيرا لا ينبغي احتماله. أن يقول أجزت للمسلمين جميعا، أجزت لكم جميعا، هذا يزيد عليها إيه؟ ضعفا. النوع الرابع من أنواع الإجازة، الإجازة المجهولة، الإجازة للمجهول أو بالمجهول. مثال ذلك يقول أجزت لمحمد بن خالد، وفي وقته ذلك جماعة مشتركون في هذا الاسم والنسب، ثم لا يعين المجاز له منهم. يعني يقول أجزت لمحمد بن خالد كذا، وفيه أكثر من محمد بن خالد، هذه مجهولة. يقول ابن الصلاح فهذه إجازة فاسدة. النوع الخامس الإجازة للمعدوم، ولنذكر معه الإجازة للطفل الصغير. إجازة للمعدوم يعني ابن الصلاح يقول، فسر المثال قال مثل أن يقول أنت اسمك أسامة، فأقول أجزت لابنك الذي سيأتي في بطن أمه هذه، أجزت له مروياتي، حينما يكبر أجزت له إيه؟ مروياتي يحدث بها، مفهوم؟ أو أجزت لفلان الغائب الذي لم يأتي بعد لأنه مجهول، مفهوم؟ أجزت لفلان هذا حينما يأتي يروي مسموعاتي. طبعا هذه ضعيفة، أضعف من الأول. النوع السادس من أنواع الإجازة، إجازة انتبه ما لم يسمعه المجيز، ما لم يسمعه المجيز ولم يتحمله أصلا بعد، ليرويه المجاز له إذا تحمله المجيز بعد ذلك. هذا النوع يقول إيه؟ النوع السادس ده إجازة ما لم يسمعه المجيز، يعني أنا سأجيز كتاب مرويات، هذه المرويات أصلا أنا ما سمعتها، ليس لي سند، فكيف أجيزك فيها أصلا؟ كما يحدث الآن للأسف مع كثير من الناس، مثلا يجيز فلان في كتاب ما، يعني طلع الزهران عامل مثلا يقول لك امتحان في الحائية ولكم عند مني إجازة في الحائية. طب انت سمعت الحائية منين أصلا؟ انت معك سند لأبي دوج سكستاني؟ افهم هذا جيدا، هل معك سند لأبي دوج سكستاني حتى تقول أجزتك؟ إذا أنت تجيز ما لم تسمع أصلا، مفهوم ولا لا؟ واضح؟ أنت تجيز ما لم تسمع، وهذا يحدث كثير، فلان أجزته في كتاب كذا، حتى يقال أجزته في كتاب كذا، إذا أنت معك سند أصلا في الكتاب ذات. إحنا بنتكلم في علم السلف، السلف كان عندهم هذه الإجازة، هذه هي، حتى تقول أجزتك في هذا الكتاب، يعني إيه؟ أنت أصلا عندك سند في هذا الكتاب، يعني أنا الكتاب سمعته من فلان وفلان سمعه من فلان وفلان سمعه من فلان إلى أبي داود السجستاني صاحب الحقيقية، بذلك تقول إيه؟ أجزتك في هذا. بعد ذلك هنتكلم أصلا في الإجازة، هل هي صحة أم لا، يعني هل تصح أم لا، مفهوم هذا؟ أضف انظر بقى في هذا الزمان الذي نعيش فيه، انظر في هذا الزمان الذي نعيش فيه، معنى الإجازة تساوي العصمة، الإجازة عندنا تساوي العصمة، مفهوم هذا؟ لكن انتبه لهذا النوع من الإجازة. يقول ومن أنواع الإجازة، إجازة ما لم يسمعه المجيز ولم يتحمله أصلا بعد، ليرويه المجاز له إذا تحمله المجيز بعد ذلك. يقول أخبرني من أخبر عن القاضي عياض ابن موسى من فضلاء وقته بالمغرب، قال هذا لم أرى من تكلم عليه من المشايخ، يعني هذا النوع لم أرى من تكلم عليه أبدا من المشايخ. ورأيت بعض المتأخرين، القاضي يقول ورأيت بعض المتأخرين والعصريين يصنعونه، يعني يتعجب كيف يصنعونه. ثم حكى عن أبي الوليد يونس ابن مغيث قاضي قرطبة الأندلس أنه سئل الإجازة لجميع ما رواه إلى تاريخها وما يرويه بعده، فامتنع من ذلك. يعني سئل قاضي قرطبة إجازة في إيه؟ في بعض المرويات هو امتنع أن يعطي الإجازة، كانوا يتعملون ديانة، امتنع عن ذلك. فغضب السائل، يعني السائل الذي يسأل القاضي الإجازة، غضب، يعني لماذا لم يعطني الإجازة في ذلك. فغضب السائل فقال له بعض أصحابه: يا هذا، يعني كأنه بيقول له أنت لما تغضب، قال: يا هذا، يعطيك ما لم يأخذه؟ هذا محال. قال عياض: وهذا هو الصحيح. يعني كيف يعطيك ما لم يأخذه أصلا؟ يعني كيف يجيزك فيما لم، فيما ليس له به سند أصلا؟ هذه هي الإجازة عند العلماء، مفهوم؟ قال ابن الصلاح: قلت: ينبغي أن يبنى هذا على أن الإجازة في حكم الإخبار بالمجاز جملة. ثم قال في آخره: والصحيح بطلان هذه الإجازة، والصحيح بطلان هذه الإجازة. النوع السابع من أنواع الإجازة إجازة المجاز، مثل أن يقول الشيخ: أجزت لك مجازاتي، أو أجزت لك رواية ما أجيز لي روايته، فمنع من ذلك بعض من لا يعتد به من المتأخرين، والصحيح الذي عليه العمل أن ذلك جائز. إذن علمنا أنواع الإجازات، هذه هي الإجازة. طيب، الإجازة لماذا ابن الصلاح في أول كلامه قال: وأصل، والإجازة الأصل فيها، الأصل أن فيها ضعف. ولاحظ السؤال الذي ذكرته لك، ما الملاحظ في كل أنواع الإجازة؟ السماع والرواية من الشيخ الذي يجيز، أنه أصلا في كل هذه الأنواع أن معه إيه؟ معه أصل سماع، حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان إلى نهاية السند، معه مسموعاته، فهو الذي يعطيها لإيه؟ يعطيها للطالب، يجيزها للطالب. ابن حزم بيقول الإجازة دي أصلا بدعة، أصلا هذا الطريق بدعة. ليه؟ لا يصح من طرق التحمل شيء اسمه الإجازة. قال: لأن الصحابة، ذكر أولا عدة طرق التحمل، ثم جاء عند الإجازة، هذا في الإحكام في كتاب الأصول، ثم جاء عند الإجازة وقال: ويكفيك بالإجازة بدعة، أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعلها، ولا الصحابة، ولا التابعون، ولا تابع التابعين، ولا تابع التابعين أن يقول هذا الكلام، لأنه من الكذب أن يقال فلان يجيزه مرويات ثم يقول حدثنا وأخبرنا، وهذا كذب، لأنه ما سمع منه هذه الروايات. ده الكلام ده في أن الشيخ له مسموعات وروايات، ابن حزم أصلا إيه؟ يقول بأن هذه بدعة، فما باله أصلا ابن حزم لو سمع الآن أن رجل يجيز كتاب هو لم يسمعه أصلا، تفهم؟ يقول ابن حزم: الإجازة التي يستعملها، يقول في الإحكام: الإجازة التي يستعملها الناس فباطل، ولا يجوز لأحد أن يجيز الكذب، ومن قال لآخر اروى عني جميع رواياتي، لاحظ إيه؟ رواياتي، دون أن يخبره بها ديوانا ديوانا، إسنادا إسنادا، فقد أباح له الكذب، لأنه إذا قال حدثني فلان أو عن فلان فهو كاذب أو مدلس بلا شك، لأنه لم يخبره بشيء. ثم ذكر طرق التحمل ابن حزم، ثم قال: وأما الإجازة فما جاءت قط عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عن أصحابه رضوان الله عليهم، ولا عن أحد منهم، ولا عن أحد من التابعين، ولا عن أحد من تابع التابعين، فحسبك بدعة بما هذه صفته، وبالله تعالى التوفيق. ده ابن حزم بيقول عن الشيخ الذي أصلا له مسموعات وروايات. فيأتي مثلا إنسان اليوم ويقول: أجزت رسالة ابن تيمية، أجزتك في هذا، هنمتحن، وبعد ذلك يبقى لك عندي مني إجازة في رسالة ابن تيمية. طب هل أصلا أنت عندك سند لابن تيمية الذي هو صاحب الرسالة؟ إذا أردت أن تجيز فلك أن تجيز، لو كنا بجواز الإجازة، كتابك أنت فقط الذي كتبته بيديك، يعني أنت صنفت كتابا، صنفت رسالة، مفهوم؟ لك أن تمتحن الطالب، ثم بعد ذلك تقول إيه؟ أجزتك هذا الكتاب، لأنه أصلا إيه؟ كتابك أنت، أنت المؤلف، مفهوم هذا؟ كما سيأتي عن الشيخ مقبل رحمه الله، أنت الذي ألفته. أما كتاب أنت تشرحه لعالم من العلماء تقول أجزتك فيه، من أين لك هذا؟ مفهوم هذا الكلام؟ هذه هي الإجازة عند العلماء، علماء السلف قديما. ثم بعد ذلك الوجادة. قال النووي رحمه الله: وهي أن يقف على أحاديث بخط راويها لا يرويها الواجد، فله أن يقول وجدت أو قرأت بخط فلان أو في كتابه بخطه حدثنا فلان، ويسوق الإسناد والمتن، أو قرأت بخط فلان عن فلان، هذا الذي استقر عليه العمل قديما وحديثا. الوجادة هو أن يجد المروي، أن يجد الرجل كتابا صحيح السند إلى قائله. يعني مثلا إحنا الآن بنقول إيه؟ بنشرح القواعد العقدية والمنهجية والفقهية للشيخ ابن عثيمين، صحيح ولا لا؟ طيب، هل الشيخ ابن عثيمين نحن مثلا سمعنا منه هذه القواعد؟ ها؟ لا، ما سمعنا منه القواعد. طيب، هل قرأناها على الشيخ فأجازنا؟ لا. مفهوم هذا؟ طيب، هل ناولنا؟ مفهوم؟ هل كتب إلينا هذه وقال مسجد أهل السنة فأوسيم يحدث عني بهذا؟ أي طرق من طرق التحمل؟ طب إحنا بنحدث بها ليه؟ انتبه الآن، إحنا بنحدث بها ليه؟ لماذا ندرسها؟ أليس هذا أداء وأنت بتتحمل علم؟ صحيح؟ طيب، هل سمعت منه؟ هل عرضت عليه؟ قرأت عليه؟ هل ناولك؟ هل كتب إليك؟ هل أوصاك؟ هل أعلمك؟ لا، إنما ماذا نعلم؟ هذه طريقة من طرق تحمل العلم تسمى الوجادة، لأنه صح ما فيها إلى الشيخ ابن عثيمين. احنا بنقول مثلا قال شيخ الإسلام ابن تيمية في المجموع الفتاوى المجلد السابع رقم صفحة كذا وكذا وكذا وكذا القول الفلاني. انت سمعت ابن تيمية؟ ها؟ لا. أجازك فيها؟ ها؟ هل أجازك؟ لا، ما أجازك فيها. هل قرأت عليه؟ لا، ما قرأت عليه. هل ناولك؟ لا، ما ناولك. هل كتب إليك؟ هل أوصاك؟ هل أعلمك؟ أي طرق من طرق التحمل؟ لا، ما فعل هذا. طب أنت بتحدث عن التميز إزاي؟ فهمت ما معنى كلمة حصر الدعوة في الإجازة؟ ها؟ هذا ضلال مبين. معنى الكلام الأحمق اللي بيقولوه هؤلاء إن لن يتم دعوة أصلاً، كما سيأتي كلام الشيخ الألباني، قال وليس لنا على وجه الأرض طريق إلا الوجادة. الآن أي إنسان بيحدث من كتاب مثلا بيحدث بإيه؟ ما هو وجادة، لأنه صح الكتاب إلى قائله، وهذه طريقة من طرق تحمل العلم. مفهوم هذا الكلام؟ يقول الخطيب: لا فرق بين أن يوصي العالم لرجل بكتبه وبين أن يشتريها ذلك الرجل بعد موته، في أنه لا يجوز له الرواية منها إلا على سبيل الوجادة. يعني لا يقول حدثنا ابن عثيمين أو أخبرنا ابن عثيمين أو أنبأنا ابن عثيمين ثم أذكر القاعدة. لا، ليس لك أن تحدث بالقواعد أو برسالة ابن عثيمين مثلا أو برسالة لأي معالم علماء السنة إلا إيه؟ إلا وجادة. فإذا كانت وجادة كيف أنت تجيز غيرك في هذه؟ مفهوم هذا الكلام؟ واضح؟ يقول: وعلى ذلك أدركنا كافة أهل العلم، اللهم إلا أن يكون تقدمت من العالم إجازة. قلت: وهذا إجماع من الخطيب على جواز الرواية والتحمل والأداء بالوجادة، فالذين يحصرون التحمل والأداء في الإجازة مخالفون لهذا الإيه؟ لإجماع. لأنك معنى أنك، انتبه خطورة هذه المسألة، إيه؟ في بلدة، في أي بلدة من البلدان مثلا أو في أي قرية من القرى، لو قيل لا يصح الدعوة إلا بالإجازة فقط، إذن في بعض القرى مثلا رجل يريد أن يعلم الناس السنة، سمع مثلا من الشيخ ابن عثيمين، سمع من الشيخ من بعض العلماء، يريد أن يصعد على منبر ويعلم الناس، لو قلنا باشتراط الإجازة إذن هذا لن يبين لأحد. مفهوم هذا الكلام؟ لو قيل بالاشتراط. طيب، إذا مثلا قرأ من كتاب للشيخ ابن عثيمين رحمه الله معلومة ما ثم أخبرك بها أو قرأ في صحيح البخاري حديثا ما ثم أخبرك به، هذا يسمى بإيه؟ هذا يسمى بطريق طريق الوجادة، وهو طريق من طرق تحمل من طرق تحمل العلم. يقول الألباني رحمه الله: المعول عليه، هذا في تحقيق المسح على الجوربين، المعول عليه منذ انتشر التأليف والتصنيف هو النقل عن الموجود الذي تثق به النفس، سواء كان مقابلا كله على أصله أو لا، ما دام يغلب على الظن صحته ويطمئن القلب له، وهو المسمى بالوجادة. وقال أيضا في سلسلة فتاوى جدة، يقول: الوجادة هي نوع من الرواية كان المسلمون في أول الأمر يحتاجونه أحيانا. لماذا أحيانا؟ لأن كان عندهم مسموعات، كان عندهم شيخ يقول: حدثني فلان عن فلان عن فلان عن فلان، فممكن الوجادة تأتي أحيانا. لكن نحن اليوم هل عندنا أحد يقول: حدثني فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان إلى النبي عليه الصلاة والسلام؟ إن وجدت هذا تجد أقل وأندر من النادر، مفهوم؟ قال: أما المسلمون اليوم فليس عندهم رواية مطلقة إلا بطريق الوجاه، لأنكم تعلمون جميعا أنه لا يوجد اليوم في العالم الإسلامي من يقول حدثني فلان، قال حدثني فلان عن فلان، قال سمعت، إلى أن يصل الخبر إلى النبي عليه الصلاة والسلام ثم هو يحدث به الناس فتأتي التفاصيل السابقة: حدثنا، أنبأنا، أخبرنا، سمعت، إلى آخره. لم يبقى عند المسلمين إلا الرواية بطريق الوجادة. فنحن نقول مثلا: روى البخاري في صحيحه، وما يدرينا، الشيخ بيسأل، وما يدرينا، رأينا هذا في كتابه، فهو أجاب نفسه: ما يدرينا أن البخاري قال هذا، هل سمعت منه؟ تأتي معي في طرق تحمل الرواية، هل سمعت منه؟ لا، ما سمعت منه. هل قرأت عليها أنت؟ لا، ما قرأت عليها. هل أجازك فيها؟ لا، ما أجازك. هل ناولك صحيح البخاري وقال حدث عني؟ لا. هل كتب إليك أمرك بأن تكتب رواياته ثم قال لك حدث عني؟ هل أوصى بالموت عند موته أن تحدث عنه؟ لا. طب كل هذه طرق التحمل أصلا، طب فكيف نقول اليوم حدثنا قال البخاري؟ لما نيجي مثلا نشرح صحيح مسلم، طب أنت ما يدريك صح الكتاب إلى مسلم، فبنقرأه بطريق الوجادة. واضح؟ حديث في كتاب صحت إلى الإمام مسلم، صحت بها إلى النبي عليه الصلاة والسلام. واضح الكلام؟ قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، قال: فحينئذ هذه الرواية صحيحة، لأن النفس تطمئن أن هذا الكتاب ألفه فلان، وأن هذا الذي وجد الحديث هو ثقة من حيث أنه ينقل من كتاب موثوق به. فهذه هي رواية الوجادة، وهي التي يعتمد عليها المسلمون اليوم قاطبة فيما ينقلون من كتب الحديث والتفسير والفقه وغيرها، كل كتب العلوم. اقرأ أي كتاب من كتب العلوم، تفسير، علم أصول، علم فقه، علم حديث. طيب، هذه الرسائل التي تشرح، هل لها عدة الطرق التي بها طرق التحمل؟ لا، إلا الوجادة فقط. مفهوم هذا؟ فحصر الأمر في الإجازة هذا ضلال مبين، هذا جهل مركب عياذا بالله. انتبه، في رواية موسى بن طلحة حينما قال كما عند الحاكم وغيره، وهذا صححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة، صححه ابو محمد بن حزم والشوكاني والصنعاني وغيره من أهل العلم، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لمعاذ: قال يا معاذ، لا تأخذ، حينما أرسله إلى اليمن، لا تأخذ إلا من هذه الأربع: البر والشعير والتمر والزبيب. مفهوم؟ وهذا الذي يقول به ابو محمد بن حزم والشيخ الألباني والصنعاني والشوكاني، على أنه لا يؤخذ في الزكاة إلا هذه الأصناف فقط: البر والشعير والتمر والزبيب. طب خليك معايا في هذا الحديث. الحديث ده بيرويه من موسى ابن طلحة. طيب، موسى ابن طلحة يروي عن من؟ عن معاذ. طب موسى بن طلحة رأى معاذ؟ لا، ما رأى موسى بن طلحة، ما رآه أصلا. مفهوم هذا؟ طيب موسى بن طلحة ولد بعد موت معاذ، طب إزاي الحديث صح؟ موسى قال عندي كتاب معاذ، عندي كتاب معاذ، فصحح العلماء الحديث هذا بطريق الايه؟ الوجاد. السؤال هنا، هل معاذ أجاز لموسى؟ ها؟ لا. هل سمع موسى الحديث من معاذ؟ لا. هل عرضه عليه، قرأه عليه، ناوله، كتبه، أوصاه، أعلمه؟ لا. طب لماذا، كيف صحح العلماء الحديث؟ صححه بماذا؟ بطريق الوجادة، بطريق الوجادة. ممكن تقول لي طب أليس هذا الحديث يكون منقطع؟ ها؟ الجواب ها؟ طب ما فعلا لم يكن مثلا حدثنا معاذ، إنما قال عندي، عندي كتاب معاذ. لو كان الكلام مجرد عن موسى بن طلحة عن معاذ مجردا لكان الحديث هذا إيه؟ ضعيف. ليه؟ لأن به انقطاع، كمثل حديث طاووس عن معاذ الذي رواه البخاري معلقا حينما ذهب إلى اليمن وقال اعطوني بلبيس أو طعام. كلمة لبيس أو طعام أخذ منها بعض الناس أنه يجوز إخراج زكاة الفطر إيه؟ مال. فالحديث مروي من طريق طاووس عن معاذ، طاووس لم يولد إلا بعد موت معاذ. طيب هنا أيضا كذلك، لكن لا فرق، موسى بن طلحة قال عندي كتاب معاذ. إذا اعتمد العلماء الحديث هذا رواية موسى بن طلحة بمجرد إيه؟ بمجرد الوجادة. طب لو حصرنا الأمر في الإجازة كما يقول الجهل الموجودون الآن، لو حصرنا هذا لكان الألبانية يعمل في الحديث ده، ها؟ لكان الحديث منقطع وانتهى الأمر، مفهوم؟ لذا الألبانية يقول رحمه الله: موسى إنما يرويه عن كتاب معاذ ويصرح بأنه كان عنده، فهي رواية من طريق الوجادة، وهي حجة على الراجح من أقوال علماء أصول الحديث، ولا قائل باشتراط اللقاء مع صاحب الكتاب، ولا قائل باشتراط الإيه؟ اللقاء مع صاحب الكتاب، أي في أمر الوجادة، وإنما يشترط الثقة بالكتاب وأنه غير مدخول. فإذا كان موسى بن طلحة ثقة ويقول عندنا كتاب معاذ، بذلك فهي وجادة من أقوى الوجادات، فهي وجادة من أقوى الوجادات. يعني مثلا أنت الآن بتقول، بتشرح رسالة للشيخ صالح الفوزان، سنرجع، هل سمعته منه؟ هل قرأه، قرأته عليه؟ هل ناوله إياك؟ هل كتب أمرك بالكتابة؟ هل ناولك؟ هل أوصاك؟ هل أعلمك؟ لا، إنما هي بطريق الإيه؟ الوجادة. صحت الرسالة إلى الشيخ صالح الفوزان، وهذه من أقوى الوجادات، لأن الشيخ إيه؟ ها؟ يعيش حيا بين أظهرنا، مفهوم؟ نسأل الله أن يبارك في عمره. وقال الشيخ الألباني أيضا: ذكر السيوطي في تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي في أواخر بحث الصحيح وعبارته عن الإمام ابن برهان في الأوسط، يقول: ذهب الفقهاء كافة إلى أنه لا يتوقف العمل بالحديث على سماعه. يبقى هذا إيه؟ إجماع من أهل الحديث على أنه لا يتوقف العمل الحديث على سماعه، بل إذا صح عنده النسخة جاز، أي صحت إلى قائلها أو كاتبها، بل إذا صح عنده النسخة جاز له العمل بها وإن لم يسمع. جاز له العمل بها وإن لم، انتبه، جاز له الإيه؟ العمل بها وإن لم يسمع. يعني مثلا لو أنك مثلا بعد الفجر بتقرأ على الناس مثلا شرح الشيخ ابن عثيمين في رسالة ما، هذه تسمى أداء علم، والذي أمامك يتحمل عنك علم بطريق ماذا؟ بطريق الوجادة. صحت الرسالة إلى من؟ إلى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، مفهوم هذا؟ قال: جاز له العمل بها وإن لم يسمع. وحكى الأستاذ أبو إسحاق الإسفرييني الإجماع على جواز النقل من الكتب المعتمدة وأنه لا يشترط اتصال السند إلى مصنفيها. وقال الطبري في تعليقه من وجد حديثا في كتاب صحيح جاز له أن يرويه ويحتج به. والعز بن عبد السلام في جواب سؤال وأما الاعتماد على كتب الفقه الصحيح الموثوق بها فقد اتفق العلماء في هذا العصر على جواز الاعتماد عليها والاستناد إليها إلى آخره. بل الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة في المجلد السابع قال وقد تقرر الوجوب بالعمل بها أي بالوجادة، وإلا تعطل العلم كله. صحيح، أنت أدر ذهنك الآن لو قلنا بالاشتراط هذا، طيب إذا لم يوجد عندنا طريق الوجادة أدر ذهنك ما التعلم؟ ها؟ الخطيب البغدادي في الكفاية ذكر قال فصل ذكر بعض أخبار من كان من المتقدمين يروي عن الصحف وجادة ما ليس بسماع له ولا إجازة، ثم ذكر الأخبار عن ذلك. ابن القيم في إعلام الموقعين يقول رحمه الله هل تجوز، يسأل سؤال يقول هل تجوز الفتية لمن عنده كتب الحديث؟ يعني أنت مثلا عندك في بيتك صحيح البخاري ومسلم وكتب أصحاب السنن مثلا، ورأيت مسألة خطأ وأنت تعرف أنت قرأت مثلا في صحيح البخاري حديث مناقض لهذا الذي رأيته، هل يجوز لك أن تفتي بهذا الحديث الذي أنت رأيته في صحيح البخاري هذا الرجل الذي وقعت منه هذه المخالفة؟ واضح السؤال؟ تاني، أنت رأيت من إنسان مخالفة وأنت قد قرأت في صحيح البخاري حديثا، هذا الحديث يناقض هذه المخالفة، النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعل وهذا الرجل لا يفعل، أو أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعل وهذا الرجل لا يفعل، هل يجوز لك أن تخبر هذا الرجل الذي فعل المخالفة بهذا الحديث الذي في صحيح البخاري الذي أنت قرأته؟ هل يجوز لك هذا؟ طيب هنا المسألة سنتكلم فيها، لأن أنت لو تكلمنا في شرط الإجازة إذن أنت إيه؟ لن تتكلم من الذي أجازك في هذا. ابن القيم طرح هذا السؤال فقال هل تجوز الفتية لمن عنده كتب الحديث؟ قال إذا كان عند الرجل الصحيحان أو أحدهما البخاري ومسلم أو البخاري أو مسلم أو كتاب من كتب سنن النبي عليه الصلاة والسلام موثوق بما فيه، موثوق بما فيه، فهل له أن يفتي بما يجده فيه؟ مفهوم هذا؟ هل له أن يفتي بذلك؟ تعرف الحديث، هل لك أن تفتي به؟ قال ابن القيم رحمه الله، اسمع الكلام ابن القيم لأنه ماتع جدا، يقول قال الطائفة من المتأخرين ليس له ذلك. إذن هناك طائفة تقول إيه؟ لا ليس له ذلك. ليه؟ قالوا لأنه قد يكون منسوخا، قد يكون الحديث الذي أنت تخبر به منسوخا أو له معارض أو يفهم منه دلالته خلاف ما يدل عليه أو يكون أمر ندب فيفهم منه الإجابة أو يكون عام له مخصص أو مطلق له مقيد. يعني هذا الحديث الذي أنت ستخبره قد يكون عام لكن هناك ما يخص هذا الحديث أو مطلق وهناك ما يقيد هذا الحديث، فليس لك أن إيه؟ أن تفتي به. قال ابن القيم وقال الطائفة بل له أن يعمل به ويفتي به بل يتعين عليه، يعني واجب عليه، بل يتعين عليه كما كان الصحابة يفعلون، كما كان الصحابة يفعلون إذا بلغهم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدث به بعضهم بعضا بادروا إلى العمل به من غير توقف ولا بحث عن معارض. انتبه، ولا بحث عن معارض، يعني علماء الأصول تكلموا في هذا يقولون الأصل في العموم أن يعمل على عمومه حتى يأتي ما يخصصه، والأصل في المطلق يعمل بمطلقه حتى يأتي ما يقيده، والأصل بقاء ما كان على ما كان حتى ينسخ ما كان. ده الأصل، لأن احنا لو قلنا لو فتحنا الباب لكده هتوقف الشريعة كلها. ممكن تقول لي مثلا حديث النبي عليه الصلاة والسلام أمر بكذا، أقول لك طب ما ممكن يكون في حديث ها صرف الأمر ده إلى الند. ممكن يا أخي، ممكن ولا لا؟ والله ممكن. خلاص نتوقف. أقول لك الأصل في هذا العموم، النبي عليه الصلاة والسلام قال كل كذا، تقول لي مش ممكن يكون في مخصصات له؟ ممكن. خلاص نتوقف، ما نعملش بالحديث. حديث مطلق، طب مش ممكن يكون هناك مقيدات؟ ممكن. خلاص نتوقف. ستدري الشريعة ايه؟ ها؟ تعطلت، وقفت. لذلك علماء الأصول قالوا ايه؟ والأصل بقاء ما كان على ما كان. فالأصل إبقاء العموم على عمومه ما لم يرد دليل يخصصه، والأصل إبقاء المطلق على إطلاق ما لم يرد دليل يقيده، والأصل أن في الأمر الوجوب ما لم يرد دليل يصرفه إلى الند، والأصل أن في النهي التحريم ما لم يرد دليل يصرفه إلى الجواز، إلى آخره. مفهوم هذا الكلام؟ لكن لو قلنا ممكن وممكن، إذن ستتوقف الإيه؟ الشريعة. مفهوم هذا؟ يعني بعض الناس قلت له النبي صلى الله عليه وسلم يقول أعفو اللح، بيقول لي طب ما هو ممكن، قال لي كده، قال لي ممكن يكون في حديث يصرف الأمر ده للاستحباب. فهمت المسألة؟ قلت له طيب، إلى أن تجد، لأن بعض الناس ممكن ما ينفعش تخش معهم في كلام لأنه الجدال معهم مش هينفع. قلت له إلى أن تجد نعمل بإيه؟ بالأمر الآن، لأن ده الموجود إيه؟ هذا هو الموجود أمامنا. ممكن مثلا صلاة الظهر لها صارف، صلاة العصر لها صارف، صلاة الفجر لها صارف للاستحباب يعني؟ لا، الأصل إيه؟ في الأمر الوجوب. لو قلنا وفتح الباب بهذا لتعطلت الشريعة كلها. فقال ابن القيم رحمه الله، قال ولا بحث، ولا يبحثون عن معارض، ولا يقول أحد منهم قط هل عمل بهذا فلان أو فلان. انتبه لهذا جيدا. هذا سؤال. ابن الحزم في الإحكام عمل فصل في المسألة دي بالذات، هل يصح في العمل بالحديث أن يكون عمل به فلان أو فلان؟ يعني مثلا أنت الآن تستدل مثلا على كثير من الناس بمسألة ما، فيقول لك الشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ فلان ما عملوا به. طب نعمل إيه حضرتك؟ إيه المطلوب؟ إذا لا نعمل به بالنصوص، لأن المشايخ الفلان ما عملوا به، إذا نترك هذا. واضح الكلام؟ إذا نترك هذا. ابن القيم رحمه الله يقول إيه؟ ولا يقول أحد منهم قط هل عمل بهذا فلان؟ لا، كانوا يسارعون إلى الإيه؟ إلى تطبيق السنن. لا يقولون فلان عمل بها وفلان ما عملش بها، والشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ فلان ما عملوا بها. لو قلت بأن الشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ فلان ما عملوا به، إذن أنت جعلتهم حاكمين على السنة، والأصل أن تجعل السنة هي الحاكمة عليهم. فهمت المسألة؟ هذه تجدها لكن بألفاظ متغيرة. تحتج على إنسان بمسألة ما، في مسألة ما بنص، يقول لك طب ما هو النص ده لو كان مثلا العمل به هو صحيح، صحيح البخاري أو مسلم، إنك لو كان العمل به صحيح ما كان المشايخ عملوه يا أخي، صح ولا لا؟ مش بتسمع كده؟ ما كان المشايخ عملوه. إذن جعل الشيوخ حكاما على النبي عليه الصلاة والسلام، ده الكلام ده يؤذن بحبوط عمل الشخص، بحبوط العمل. إيه والله، الله عز وجل قال ذلك، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. ها، يا أيها الذين أمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم بعضا أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. شوف، بعض العلماء قال هذه من أخوف الآيات في القرآن، يحبط عملك وأنت لا تشعر. هذه من أكثر الآيات التي فيها الحذر. الشنقيطي رحمه الله عند هذه الآية قال والتقديم بين يدي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أن تقول بخلاف ما قال وتفعل بخلاف ما فعل وأن تفعل بخلاف ما ترك وأن تترك بخلاف ما فعل. هذه مصيبة، مصيبة. هذا يؤذن بحبوط. تعرف يعني حبوط عمل؟ انت ليك مثلا 60-70 سنة بتعمل الله عز وجل، ممكن العمل ده كله حابط. المشكلة أكبر من ذلك أنك لا تشعر بهذا الحبوط، هتعرفه يوم القيامة. تذهب إلى ربك يوم القيامة تجد فين العمل حابط كله، بمجرد أنك قدمت رجلا على النبي عليه الصلاة والسلام. ده مجرد فعل فقط، الناس ما عملوش به، المشايخ الفلانين ما عملوا به. طب أنت كده جعلت الناس دي حاكمين على النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا هذه كافية بأنها ليست من أهل السنة، أن هذا الشخص ليس من أهل السنة. هذا تناقض تماما، واضح الكلام؟ لذلك ابن القيم بيقول إيه؟ وما قال أحد منهم قط هل عمل بهذا فلان وفلان. اسمع ابن القيم بيقول إيه؟ كلام ماتع جدا. الشيخ ابن باز رحمه الله يقول عن كتاب إعلام الموقعين، يقول هو كتاب الإسلام. أنا أوصي كل إخواني أن يقرأوا هذا الكتاب إعلام الموقعين لابن القيم رحمه الله، حتى لو هتجعل لك كل يوم مثلا 5 صفح، 5 صفح فقط اقرأهم، اجعل لك وقت ولو 10 دقائق لإعلام الموقعين فقط، كتاب لن تجد له نظير. يقول ولا يقول أحد منهم قط هل عمل بهذا فلان وفلان، كانوش بيقولوا الكلام ده خالص. ولو رأوا الصحابة، ولو رأوا من يقول ذلك، إيه هو ما هو ذلك؟ اسم الإشارة ده عائد عليه، ها؟ يعني لو رأوا من يقول هل عمل بهذا فلان أو فلان، ولو رأوا من يقول ذلك لأنكروا عليه أشد الإنكار. وكذلك التابعون، وهذا اسمع الكلمة، وهذا معلوم بالضرورة لمن له أدنى خبرة بحال القوم وسيرتهم. ده معلوم بإيه؟ بالضرورة. زي كده معلوم أن الظهر 4 والعصر 4 والمغرب 3 والعشاء 4 والفجر 2 ركعتين، ده معلوم بديهي يعني. وطول العهد بالسنة وبعد الزمان وعتقها لا يسوغ ترك الأخذ بها والعمل بغيرها. ولو كانت سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسوغ، يعني لا يجوز العمل بها بعد صحتها حتى يعمل بها فلان وفلان، يعني لو سوغ ذلك، لو جيز ذلك أن نعمل، لا نعمل بالحديث حتى يعمل بها فلان وفلان، لكان قول فلان أو فلان عيارا على السنن ومزكيا لها، ومزكيا لها وشرطا في العمل بها، وهذا من أبطل الباطل. شوف الكلام، وهذا من تسمع الكلام ده الله، أما اللي بيعلمون الناس ده إيه؟ أما اللي بيقولوه ده إيه؟ وهذا بيقول لك أمر معلوم من الدين بالضرورة، أمر معلوم بالضرورة، يعني شيء بديهي جدا. قال وهذا من أبطل الباطل، وقد أقام الله الحجة برسوله دون أحد الأمة، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتبليغ سنته ودعا لمن بلغها، فلو كان من بلغته لا يعمل بها حتى يعمل بها الإمام فلان والإمام فلان لم يكن في تبليغها فائدة. قال وحصل الاكتفاء بقول فلان وفلان، خلاص قول فلان وفلان ايه كفاية. هذا شغل الحزبيين، هذه هي الحزبية، اصل الحزبية. واضح؟ تذكرون بعض الناس لما قال لي في امر العزل الماضي وهذه، قال ما ينبغي لنا ان نتقدم بين يدي مشايخنا. قلت له أما أنا فلا ينبغي لي أن أتقدم بين يدي الله ورسوله، هذا هو الفارق بيننا وبينكم، أنكم تكون هي ده شغل الصوفية. هو في تعريف الحزبية إيه غير كده؟ يعني إيه هو تعريف الحزبية غير كده؟ يقول لك لا ينبغي لنا أن نتقدم بين يدي مشايخنا. الكلام ده يؤذن بحبوط العمل، نسأل الله العافية، نعوذ بالله من ذلك. ثم رد ابن القيم على اعتراض الطائفة الأولى التي قالت لا يجوز العمل بإيه؟ بالأحاديث ليه؟ اعتراض، قال لك ممكن يكون منسوخ، ممكن يكون له مخصص. قال ابن القيم: والنسخ الواقع في الأحاديث الذي أجمعت عليه الأمة لا يبلغ 10 أحاديث البتة، بل ولا شطرها، فتقدير وقوع الخطأ في الذهاب إلى المنسوخ أقل بكثير من وقوع الخطأ في تقليد من يصيب ويخطئ. تفضل. ثم يقول ابن القيم رحمه الله: فإن كانت دلالة الحديث ظاهرة بينة لكل من سمعه لا يحتمل غير المراد، فله أن يعمل به ويفتي به، ولا يطلب له التزكية من قول فقيه أو إمام، بل الحجة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن خالفه من خالفه. واضح هذا؟ سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في المجلد 26 من مجموع الفتاوى: فضيلة الشيخ، هل يجوز تعلم العلم من الكتب فقط دون العلماء، وخاصة إذا كان يصعب تعلم العلم من العلماء لندرتهم؟ وما رأيكم في القول القائل: من كان شيخه كتابه كان خطأه أكثر من صوابه؟ واضح السؤال. فيقول الشيخ: لا شك أن العلم يحصل بطلبه عند العلماء وبطلبه في الكتب، لأن كتاب العالم هو العالم نفسه، فهو يحدثك من خلال كتابه، فإذا تعذر الطلب على أهل العلم فإنه يطلب العلم من الكتب، لأن هذه أيضا طريقة من طرق تحمل العلم، لأنها وجادة. واضح؟ ولكن تحصيل العلم عن طريق العلماء أقرب من تحصيله عن طريق الكتب، لأن الذي يحصله عن طريق الكتب يتعب أكثر ويحتاج إلى جهد كبير جدا، ومع ذلك فإنه قد تخفى عليه بعض الأمور كما في القواعد الشرعية التي قاعدها العلماء والضوابط، فلابد أن يكون له مرجع من أهل العلم بقدر الإمكان. إذن الشيخ هنا جعل إيه؟ أمران، طريقان: طريق تحصيل العلم من العلماء، فإن تعذروا فله الكتب، لأن من طريق أيضا الوجادة. يشوف الشيخ بيتكلم لأنه مبني كلامه على أصول، لأنه يعلم أن هناك طريق من طرق تحمل العلم وأداؤه بطريق الإيه؟ بطريق الوجادة. قال: وأما قوله من كان دليله كتابه فخطأه أكثر من صوابه، فهذا ليس صحيحا على إطلاقه ولا فاسدا على إطلاقه. إذن هذه القاعدة ليست صحيحة على الإطلاق ولا فاسدة على الإطلاق. أما الإنسان الذي يأخذ العلم من أي كتاب يراه فلا شك أنه يخطئ كثيرا. صحيح؟ إذن من كان شيخه كتابه فخطأه أكثر من صوابه، هذا إذا كان يقرأ أي شيء يجده. صحيح ولا لا؟ يقرأ رسالة لياسر برهامي، رسالة من هنا، ويقرأ الفوزان شوية، ويخش على أحمد فريد شوية، ويخش على هنا شوية، أي كتاب قدامه يقرأ هذا لا شك إيه؟ سيكون خطأه أكثر من صوابه. قال الشيخ: أما الإنسان الذي يأخذ العلم من أي كتاب يراه فلا شك أنه يخطئ كثيرا، وأما الذي يعتمد في تعلمه على كتب رجال معروفين بالثقة والأمانة والعلم فإن هذا لا يكثر خطأه، بل قد يكون مصيبا في أكثر ما يقول. ليه؟ لأن الوجادة صحت إلى القائل أولا، ثانيا القائل هذا من أهل السنة، وهذا هو قول ابن سيرين: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذ دينكم. حينما أقول لك قال شيخ الإسلام ابن تيمية كذا وكذا، أنت أخذت دينك من من؟ مني أنا؟ ها؟ أجب لا، إنما أنا واسطة أوصلتك إلى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، فأنت في الحقيقة أخذت دينك من من؟ من شيخ الإسلام ابن تيمية. حينما أقول لك قال الفوزان، قال ابن عثيمين، قال ابن باز، إذن أنت أخذت دينك من هؤلاء، إنما أنا واسطة واضح؟ إذن كلام ابن سيرين إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذوا، عمن تأخذوا دينكم كما سيأتي هذا الأثر، واضح؟ إنما أنت ممن تأخذ، حينما أقول لك مثلا وقال ياسر برهامي في كتاب كذا وكذا، أنت أخذت من من؟ أخذت من أهل البدع، واضح الكلام؟ أخذت من أهل البدع. حينما أقول لك وقال العلامة ابن باز، إذن أنت أخذت من إنسان ثقة. هذا هو إن العلم دين، فانظروا عمن تأخذوا دينكم، واضح الكلام؟ وسئل الشيخ أيضا في حلي، وقال الشيخ ابن عثيمين في حلي الطالب العلم بعد أن نقل الدكتور بكر أبو زيد عن يعني ابن جماعة، ابن جماعة الشافعي له كتاب اسمه التذكرة، تذكرة السامع والمتكلم في أداب العالم والمتعلم. الشيخ بكر نقل في حليته المقولة في مسألة أن الرحلة ومن لم تكن له رحلة، أي في العلم الشرعي، فلا يكون له رحلة. الشيخ ابن عثيمين علق على الكلمة هذه، قال الشيخ: والعلماء رحمهم الله الذين تكلموا عن الرحلة لم يدركوا هذا الأثر، أي الأشرطة المسجلة تغني عن الرحلة، لكن الرحلة أكبر، لأن الرحلة إلى العالم يكتسب الإنسان من علمه وأدبه وأخلاقه. صحيح صحيح، لكن الشيخ عمل إيه؟ هذه أيضا جعلها طريقة من طرق تحمل العلم، لأنه إذا كان الكتاب الذي هو وجادة صح إلى قائله يجوز العمل به الآن بإجماع العلماء، فالشريط درجة أعلى، لأنك تسمع القائل نفسه. صحيح ولا لا؟ هذه درجة أعلى من الوجادة. إذا كانت الوجادة أجمع العلماء على أنه يجوز العمل بها، بل كما قال الألباني يتعين العمل بها، فالشريط حينما تسمع الشيخ نفسه، واضح؟ إذن هو سماع الطريق الأول من طرق تحمل العلم، لكن طريق بواسطة. طريق بإيه؟ بواسطة، ليس سماع مباشر، إنما هو طريق بإيه؟ بواسطة، كمثل الكتاب طريق بواسطة وهو الكتاب، ولكن الشريط درجة أعلى. يقول الشيخ ابن عثيمين: والذين تكلموا عن الرحلة لم يدركوا هذا الأثر، الأشرطة المسجلة تغني عن الرحلة، لأن الرحلة أكبر، لأن الرحلة العالم يكتسب الإنسان من علمه وأدبه وأخلاقه، علمه وأدبه وأخلاقه. وفي إجابة السائل على أهم المسائل لأبي عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادعي رحمة الله عليه، وكتبه كلها علم، وشيء يؤسف، كثير من الطلبة لا يقرؤون كتب الشيخ مقبل، قل من يكون من الطلبة عنده كتب الشيخ مقبل بن هادي الوادعي رحمة الله عليه، كتبه كلها علم. قال الشيخ، سئل الشيخ رحمه الله في إجابة السائل على أهم المسائل، السؤال رقم 323: هل من حقي، يقول السائل، هل من حقي أن أقول عن الشيخ مقبل بن هادي أنه شيخي بمجرد سماع الأشرطة أو قراءة كتبه؟ قال الشيخ: الجواب، الله سبحانه وتعالى يقول: إنما المؤمنون إخوة، فالأولى أن تقول إنه أخي. شوف شوف تواضع العلماء، بيقول الأولى، بيقول له ينفع، هل يصح من حق أن أقول الشيخ مقبل شيخي بمجرد سماع الأشرطة أو قراءة كتبه؟ الشيخ يقول الله عز وجل: إنما المؤمنون إخوة، فالأولى أن تقول إنه أخي. هو شيخه، لكن الأمر إيه؟ تواضع. العلماء كانوا يهضمون أنفسهم، هضم النفس، أن يهضم نفسه. أنت عارف الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه، قل من يعرف العلامة عبد الرحمن المعلم اليماني، وقل من يقرأ لهذا الرجل، وقراءته كتبه قليلة جدا، وإذا أردت أن تعرفه اقرأ التنكيل لما في كتب الكوثري من أباطيل. الشيخ الألباني محقق الكتاب ده. المعلم اليماني، الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه، قاضي مصر ومحدث مصر، ذهب إلى المدينة حتى يرى هذا الرجل، راح المدينة فقط عايز يشوف الرجل ده إيه. كان هو أمين مكتبة مدينة النبي عليه الصلاة والسلام. فالشيخ أحمد شاكر دخل إلى مدير المكتبة وجلس معه. الشيخ أحمد شاكر بقى وجلس وقدم له ورحب به، ثم بعد ذلك الشيخ أحمد شاكر قدم له القهوة، فبعد ذلك الشيخ أحمد بيقول أشتهي أن أرى المعلم اليماني. يقول شو بيقول؟ بيقول لي مش بيقول لي عايز أشوف، بيقول له أشتهي أن أرى المعلم اليماني. اقرأ مقدمته، مقدمة المعلم اليماني للجرح والتعديل لابن أبي حاتم. شوف بيقول له أشتهي أن أرى المعلم اليماني. قال الذي قدم لك القهوة هو المعلم اليماني. بيقول له قدم لك القهوة ومشي، ده هو المعلم اليماني. قال فأجهز الشيخ في البكاء، ظل يبكي. شوف اللي كان بيهضموا نفسهم ازاي. شوف دلوقتي، من لم يأخذ بكلامي فهو مبتدع ضال. ليه يا عم الحاج؟ ليه؟ الله المستعان. قال فالأولى أن تقول إنه أخي. شوف الكلام. ويقول الله سبحانه فأصلحوا بين أخويكم، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول المسلم أخو المسلم إلى آخره، وكونوا عباد الله إخوانا. قال فأنا أخوك في الله، وهذا هو الأولى. أما هل يجوز هذا أم لا يجوز، نحن نذكر هذا لأنه ما كان يقال عن الشيخ علي بن أبي طالب أو الشيخ أبي بكر أو الشيخ فلان والشيخ عمر، إنما المؤمنون إخوة. أما مسألة الجواز نحن أرشدنا إلى ما هو الأولى، مسألة الجواز الذي يظهر أنه جائز من حيث الوجادة، يظهر أنه جائز من حيث إيه؟ من حيث الوجادة، كما ذكرت لك حديث موسى بن أبي طلحة. فأنت وجدت كتابا يباع في السوق ولم أنكره وعليه اسم مقبل بن هادي، فلا بأس أن تقول بهذا إنه يعتبر شيخا لي ويعتبر معلما لي، لأنني استفدت من كتبه، وها أنا أيضا ألحق الوجادة الإجازة، والإجازة تزيد الوجادة قوة، والحمد لله رب العالمين، لأن الوجادة هي تعتبر أدنى مراتب التحمل، وها أنا أجيزكم جميعا، بل أشكر لمن تعاون في نشر كتب السنة. مسألة وها أنا أجيزكم جميعا تكلمنا فيها في أنواع الإجازة لابن الصلاح. فنحن ننصح أخانا أن يتفقه في دين الله، بعد أن بين له الحكم أراد أن ينصحه، وأن يحرص كل الحرص على مجالسة أهل الخير، وأن يكون له مكتبة، فالخير موجود في بطون الكتب، فاحرص كل الحرص على مجالسة العلماء الصالحين الذين يعملون لوجه الله، وإن لم يتيسر لك ذلك فاحرص على اقتناء الكتب الطيبة واجتهد، وإن شاء الله إنك ستكون أعلم من فلان وفلان، والحمد لله. سئل شيخ ابن عثيمين رحمه الله أيضا في المجلد 26 من مجموع الفتاوى، والمجلد 26 أفرد باسم كتاب العلم، هو المجلد 26 في مجموع الفتاوى، وأفرد كتابا مفردا باسم كتاب العلم، لكن فيه أشياء كتاب العلم الموجود الآن، فيه أشياء غير موجودة في الكتاب الذي في مجموع الفتاوى، يعني كتاب المجموع الفتاوى أشمل. يقول الشيخ، سئل الشيخ رحمه الله بعض طلبة العلم يكتفون بسماع أشرطة العلماء من خلال دروسهم، فهل تكفي في تلقي العلم؟ وهل يعتبرون طلاب علم؟ وهل يؤثر في معتقدهم؟ فأجاب: لا شك أن هذه الأشرطة تكفيهم عن الحضور إلى أهل العلم إذا كان لا يمكنهم الحضور، وإلا فإن الحضور إلى العلماء أفضل وأحسن وأقرب للفهم والمناقشة، لكن إذا لم يمكنهم الحضور فهذا يكفيهم. ثم هل يمكن هذا يكفيهم؟ لماذا؟ لأنها الطريق أعلى من طريق الوجادة، إذا كانت الوجادة وهي طريق فهذا أعلى منهم. ثم هل يمكن أن يكونوا طلبة علم وهم يقتصرون على هذا؟ نقول نعم، يمكن إذا اجتهد الإنسان اجتهادا كثيرا، كما يمكن أن يكون الإنسان عالما إذا أخذ العلم من الكتب، لكن الفرق بين أخذ العلم من الكتب والأشرطة وبين التلقي من العلماء مباشرة أن التلقي من العلماء مباشرة أقرب إلى حصول العلم، لأنه طريق سهل تمكن فيه المناقشة، بخلاف المستمع أو القارئ فإنه يحتاج إلى عناء كبير في جمع أطراف العلم والحصول عليه. وأما قول السائل هل يؤثر الاقتفاء بالأشرطة في معتقدهم؟ فالجواب نعم، يؤثر في معتقدهم إذا كانوا يستمعون إلى أشرطة بدعية، إذا كانوا يستمعون إلى أشرطة بدعية ويتبعونها. أما إذا كانوا يستمعون إلى أشرطة من علماء موثوق بهم فلا يؤثر على معتقداتهم، بل يزيد إيمانهم إيمانا ورسوخا واتباعا للمعتقد الصحيح. هناك فتاوى أيضا للشيخ ابن عثيمين أعرضت عن ذكرها للوقت. قال الشيخ أحمد شيخ محمد ابن عمر بازمول في شرحه لكتاب صفة الصلاة، صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، قال كم من عالم نهض بعلمه وعلم وأحيى السنن وأمات الله على يديه البدع. والشيخ محمد ابن عمر بازمول هو صاحب كتاب إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذوا دينكم، شرح هذا الأثر لابن سيرين، وأمات على يديه البدع ولم يكن له إلا الشيخ بعد الشيخ، فقد اعتمد في تحصيله على توفيق الله عز وجل ثم جهده الشخصي واجتهاده. لست بهذا أنكر أن الأخذ عن الشيوخ من طرق التحصيل، وليس لي ولا لغير هذا، بل الأخذ عن الشيوخ من أهم طرق التحصيل في البدايات، ولكني أنكر حصر تحصيل العلم في الأخذ عن الشيوخ فقط. أين الفهم؟ أين القراءة والبحث والنظر والاجتهاد العصامي في التحصيل؟ وقول القائل لا شيوخ له لا يغني من الحق شيئا، إذ ليس ما يقوله من تلقى علمه عن المشايخ حق بأجمعه، ولا كل ما يقوله من لم يتلقى علمه على المشايخ باطل بأجمعه، وإنما المدار على الدليل، المدار على الدليل. فما كان من القول موافقا للدليل وأسعد به كان الحق معه، وما لا فلا. فافهم وقولهم من كان شيخه كتابه كثر خطأه على صوابه، قال هذا محله فيما كان من العلم طريقه السماع والرواية كضبط القرآن، كضبط القرآن الكريم وقراءته وضبط الروايات الحديثية وأسماع الأعلام والبقاع. أما ما كان من باب النظر والاستنباط فهذا لا يقال فيه ذلك. انتهى كلام الشيخ. بذلك يكون البحث هنا هذه المسألة قد انتهينا منها، ألا وهي أن هذا الحصر في أمر الإجازة هذا لا يقوله إلا إنسان جاهل مركب ليس بسيط، واضح أنه جاهل بطرق تحمل العلم. هنا مسألة أخرى أذكرها ألا وهي سن التحديث، متى يبلغ العبد سنا معينا حتى يحدث وحتى يبين العلم. ذكر هذه المسألة الخطيب البغدادي في كتابه الجامع لأخلاق الراوي وأداب السامع عن ابن عباس قال قرأ حتى إذا بلغ أشده قال 33، يعني قوله تعالى حتى إذا بلغ أشده قال 33، واستوى قال 40 سنة، هذا تفسير ابن عباس. فإن احتيج يقول الخطيب فإن احتيج إليه في رواية الحديث قبل أن تعلو سنة فيجب عليه أن يحدث ولا يمتنع، لأن نشر العلم عند الحاجة إليه لازم. يعني إذا كان عندك علم في مسألة ما بين هذه المسألة ولا تكتمها، فإن النبي عليه فإن الله عز وجل قال إن الذين يكتمون ما أنزلنا كم إن الذين يكتمون عند كم سنة، ها لم يبين لم يحدد هنا، وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل الحكم بمنزلة العموم في المقال، مفهوم هذا؟ النبي عليه الصلاة والسلام بين أمر التبليغ، إذا كان عنده علم في هذه المسألة فعليه أن يبين، وليس هناك سن معين للتحديث. فقال الخطيب والممتنع من ذلك عاص آثم، ثم ذكر عن كثير من أهل العلم حدثوا صغارا، ثم قال وحدث البخاري وما في وجهه شعر، البخاري يحدث وما في وجهه شعر. والصحيح أنه متى احتج إلى ما عنده جلس له في أي سن كان. واضح هذا؟ فمسألة أن إنسان السن فلان مثلا، تسمع هذا الكلام، يعني هذا الكلام ذكره العلماء في كتب المصطلح، لكن تجده الآن بكلام مغاير، فحتى لا يؤخذ، لا يكون العلم علما، أو لا يؤخذ إلا من كان في شعره، إلا من كان شعره كالثغامة كالسحابة البيضاء، فمن هنا يؤخذ منه العلم. ولكن الخطيب يبين أن الممتنع من كان عنده علم في هذه المسألة فعليه أن يبين، ويواجب عليه أن يبين فيها لماذا، حتى لا يقع تحت قوله تعالى إن الذين يكتمون، لأن كتم العلم مع عدم المانع كبيرة. كيف كبيرة؟ ما الدليل على أنه كبيرة؟ انظر ما الذي قرن بكتمان العلم، ها، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله. ابن عباس رضي الله عنه ذكر ضابط الكبيرة، قال ما توعد عليه بعذاب أو ختم بنار أو بلعن أو بحد في الدنيا. قال ابن تيمية أو بلا يؤمن أو لا يؤمنون أو بانتفاء الجنة. صحيح هذا؟ الأمر، المسألة الأخيرة ألا وهي التزكية والثناء. يقول الشيخ ربيع: اعلم أن الذي يزكي العبد عمله، وهو قد أخذ هذا من قول النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم: ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. إذا النبي عليه الصلاة والسلام جعل الأمر إيه؟ قائم على العمل. من بطأ به عمله لا ينفعه نسبه. أنا أخي فلان وأبي فلان، هذا أمر الجاهلية. قال النووي: معناه من كان عمله ناقصا لم يلحق بمرتبة أصحاب الأعمال، فينبغي ألا يتكل على شرف النسب وفضيلة الآباء ويقصر في العمل. أبوه الشيخ الفلاني، عمه الشيخ الفلاني، جده الشيخ الفلاني، مفهوم؟ لا يقتصر على هذا، هذا شغل من عمل أهل الجاهلية. أما في الإسلام هذا شغل القساوسة، أيضا شغل النصارى. إذا كان الرجل قسا فابنه يأخذ تكرمة لأنه ابن القس الفلاني، مفهوم هذا؟ أما في الإسلام لا، الإسلام منوط بالعمل، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. نوح عليه السلام ابنه لما لم يعمل وينتفع بثمرة الدعوة ماذا قال؟ قال يا رب إن ابني من أهلي. شوف الآية، نوح دعا إلى الله 950 سنة. تعرف يعني 950 سنة؟ أنت عمرك كله قد إيه يعني، ودعوت في عمرك قد إيه؟ 950 سنة دعوة، وليس كدعوتنا يعني ساعتين ولا ثلاثة وامشي واشرح كتاب وكتابين وامشي، لا. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم واستغفر لهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم، ليس على آذانهم، في آذانهم. طب هي الأصابع تبقى على الأذان ولا في الأذان؟ الصباعك يعني بيدخل في الأذن جوه، ولا تضعه حتى لا تسمع شيء تضعه على الأذن؟ على الأذن. لكن يبين لك القرآن، هذا من شدة البلاغة، يبين لك القرآن أنهم من شدة أنهم لا يريدون السماع. شوف بعد كل هذا قال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحكيم. قال يا نوح إنه ليس من أهلك. ما معنى ليس من أهلك؟ هل هو ليس ابنه؟ هذا ابنه. طب ما معنى قول ليس من أهلك؟ العرب تنفي الشيء إما لنفي كماله أو لنفي ثمرته، فلما لم يستفد بثمرة الدعوة سماه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، وفي قراءة إنه عمل غير صالح. القراءة هذه الشيخ محمد بن عمر بزمول له كتاب من مجلدين أخذ به رسالة الدكتوراه في مسألة القراءات وكيف يؤثر هذا في التفسير، في تفسير القرآن. شوف القراءة هنا أو إنه عمل غير صالح. إذا استفدنا منها ماذا بإيه؟ بأن الأمر منوط ليس لأنه ابن نبي، لا، وإنما منوط بماذا؟ بالعمل. وليس لأنه أبو إبراهيم، لا، لأن الأمر منوط بالعمل. قال يا إبراهيم إني حرمت الجنة على الكافرين، حديث البخاري، حديث أبو هريرة، مفهوم هذا؟ فانتبه لهذا. النبي عليه الصلاة والسلام عمه أبو طالب، جده عبد المطلب، وكل هؤلاء في النار. إذن من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، مفهوم هذا؟ الحلبي تعلم عند من؟ عند الشيخ الألباني. هل ثبت على قول الألباني؟ ها؟ أحمد بن أبي العينين الذي هو ينظر الآن الخوارج تعلم عند من؟ شيخ مقبل. هل ثبت على قول مقبل؟ العدوي مثله. سلمان سفر، كلاهما جلس تحت رجل الشيخ ابن باز. الشيخ ابن باز إمام الدنيا في زمانه في وقته، وانت تسمع الشيخ ابن باز، الشيخ ابن باز، اقرأ للشيخ ابن باز، اكتب فتاوى الشيخ ابن باز واقرأ كلام الشيخ الناس في العقيدة. حاجة تانية خالص، كلا الرجلين جلس تحت الشيخ ابن باز، وهما من هما الآن؟ سلمان معلوم وسفر معلوم، كلا الاثنين من الضلال ما الله به عليه. الشاهد الذي أريد أن أقوله أنهم هل ثبتوا على قول الأشيخ؟ لا، فليست العبرة بالإيه؟ بالتلمذة على يد فلان، إنما العبرة هل ثبت على قول أشيخ أهل السنة؟ هذا نص كلام الشيخ صالح آل الشيخ في شرحه على كشف الشبهات. الخوارج كانوا تلامذة من؟ الصحابة، كانوا تلامذة الصحابة، صحيح ولا لا؟ لكن هل ثبتوا على قول الصحابة؟ لا، ما ثبتوا على قول الصحابة. قاتل علي بن أبي طالب هو عبد الرحمن بن ملجم، من الذي أثنى عليه؟ معاه تزكية من مين؟ من عمر. مش تقول لي بقى فلان ومعاه تزكية من الشيخ، ده عمر، إياكم في أمتي محدثون فعمر. أرسل إلى عمرو بن العاص قال إني أبعث إليك برجل آثرته على نفسي. تعرف يعني إيه الكلمة دي؟ بيقول له ده أنا أفضله عن نفسي، يعني ده أفضل مني، آثرته على نفسي، فابني له دارا يعلم الناس فيها القرآن. عبد الرحمن بن ملجم ده قتل علي بن أبي طالب. شوف، هي من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. انتبه لهذا جيدا. الشيخ صالح آل الشيخ ذكر ما ذكرته لك في الماضي، فقال الشيخ رحمه الله زيادة، قال وهذا يدل على أن تعلم العلم على من هو على الحق لا يعني أن يوصف صاحبه بأنه على الحق دائما. تعلم العلم عند أهل الحق لا يستلزم منه أن يوصف صاحبه أنه على الحق دائما، لا. وذكرت لك الأمثلة على ذلك. نسأل الله حسن الخاتمة، نسأل الله الثبات على الحق حتى نلقى. ففهم هذا جيدا، مفهوم هذا؟ وهذا يدل على أن الشيخ الإمام العالم إذا زكى رجل أو أثنى عليه إنما يثني عليه بما بدا له من السنة في هذا الوقت، بما بدا له في السنة من السنة في هذا الوقت. فإذا انتقده إنسان آخر لا يقال بأن فلان زكاه، لأن فلان زكاه على ما بدا له، وفلان جرحه على ما بدا له، والأصل أن يبين. واضح الكلام؟ قال الشيخ صالح فليس التزكية بأن شيخه فلان، وإنما التزكية بأنه ثبت على قول أشياخ أهل السنة، وهذا ظاهر والحمد لله. وفي قصة الخوارج عبرة لمن يعتبر. وأخيرا كلمة قلت، فاعلموا يا من تمنعون دعوة السنة بمثل هذه الجهالات من اشتراط الإجازة والتزكية والسن أنكم متخبطون، هم أصلا متخبطون، من يشترطون هذا هم متخبطون، ما عندهم ضابط أصلا. فإذا جاءكم من يحتج عليكم بالكتاب والسنة وكلام السلف قلتم ما له مشايخ قلتم يتعلم من الكتب. وإذا جاءكم من تتلمذ على يد الأكابر كابن باز وابن عسيمين والفوزان ولم يوافق أهواءكم قلتم هو حدادي. وإذا وافق أهواءكم رجل تتلمذ في الأزهر وقلتم هو شيخ المحنة. ومن كان مشايخه برهامي وسعيد بن عبد العظيم كما نطق هو بلسانه ووافق أهواءكم قلتم هو من أهل السنة وعالم السنة. وإذا قلنا لكم إن كان الأمر بالتزكية فهذا الحلبي يزكيه الألباني قلتم هو مميع وهو كذلك. وإن قلنا لكم هذا أبو العينين زكاه مقبل قلتم هو منحرف وهو كذلك. وإنما أردت أن أبين لكم أنكم أصحاب أهواء لا ضابط عندكم ولا قواعد تنطلقون منها ولا أصول. صحيح؟ لا أصول عندهم ولا قواعد ولا ضوابط. فلان إذا احتج عليهم بالكتاب والسنة فلان من المشايخ؟ فلان يأخذ من كتبه. طيب إذا جاءهم رجل تتلمذ على علماء أكابر قالوا هذا فلان مبتدع حدادي. وإذا جاءهم رجل قضى حياته وترعرع في الأزهر واضح ووافق أهواءهم قالوا شيخ محنة. مفهوم؟ وإذا جاءهم رجل طيب مشايخه برهان وابو سعيد بن عبد العظيم أكابر الخوارج في هذا في هذه البلدة قالوا هذا رجل من أهل السنة. ما عندهم ضابط أصلا ولا أصول ينطلقون منها ولا قواعد. فالحمد لله الذي عافانا من هذه الضلالات.